الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لجميع المشركين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في وجوب القصد لأنه هل هو واجب في نفسه أم واجب بعد اختيار الزوج؟ فإذا بدأ بالقسم يجب عليه العدل في القسم لا أصل القسم في نفسه. تعرضنا للقائلين بوجوب القسم في نفسه لأدلتهم وقلنا يمكن استفادة ذلك من جملة من الروايات، من جملة الروايات الواردة في هذا المجال ما ورد في طائفة من الروايات من أنه إذا تزوج الإنسان زوجة جديدة فيخصها بسبع من الليال إذا كانت بكرا أو بثلاث، وإذا كانت ثيبا فبثلاث من الليال. فيستفاد من هذه الروايات أنه أصل القسم واجب. هذه الروايات أوردها صاحب الوسائل في الباب الثاني من أبواب القسم ومفاد هذه الروايات يعني محل الاستشهاد بها تارة بلحاظ حال الزوجة الجديدة وأخرى بلحاظ حال الزوجات القديمة. أما بلحاظ حال الزوجة الجديدة فإنصافا الروايات على طائفتين، طائفة لسانها الوجوب ظاهرة في الوجوب، يعني ظاهر هذه الروايات يجب عليها أن يخصها أن يجعل لها اسما خاصا. في الباب الثاني من أصرح الروايات في ذلك الحديث الخامس من الباب الثاني رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا بحسب هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد عن النضر بن السبيد عن محمد بن أبي حمزة، الظاهر أنه ابن أبي حمزة الثمالي ثقة جليل، بل محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم. الحضرمي هنا لا نعرف بالضبط، عندنا جمل من الأشخاص من حضرموت الإسلام، منهم أبو بكر الحضرمي وأخوة علقمة ابن محمد الحضرمي صاحب الدعاء المعروف، هما أخوان أبو بكر علقمة أخوان صاحب الدعاء المعروف بعد زيارة عشرة دعاء علقمة معروف بدعاء، وكذلك من الحضرميين المعروفين مناسب أن يكون في هذه الطبقة زرعة ابن محمد الحضرمي الذي يكثر النقل عن سماعه باسم. علي كيف ما كان فالآن تشخيص صعب من هو هذا الحضرمي. عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال إن كانت بكرًا فليبت عندها سبعا و این کانت فیبن فتلافه فلیبت امرون فلیبت یجب البیتوت، یعنی به لحاظ زوجت الجدید یجب علیه هادشه و هادا معناه ان القسم فی نفسی واجبون، اذا لم یکن فی نفسی واجبون اذا بات اندر قدیمه یجب هم یبیت انده هادی، لیکن هادا مطلقه فلیبت. فسیقه تو هادا تعبیر الوجوب فلیبت انده ها سبعن و ان كانت طيبا فثلاثا، لكن هذه الروايه روايه محمد بن مسلم ورسلت الينا من طريق اخر. الحديث الاول من الباب الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه منفردا باسناده عن ابن ابي عمير، سنده الى ابن ابي عمير صحيح، و قلنا از صدور ادا ابتدع به اسم شخصه لیس معنا اخده من کتابی، هذه طریقه شیخ توسی قدس الله عنه، از صدور لیس کذلک، فرق بین مشیخت توسی و مشیخت صدوق شرح نامفصل. لکن فی بعض المجالات الشواهد تشیر الی انه اخذه من کتابی، مثلا هنا لما ابتدع به اسم ابن ابی عمر و فی نفس کتاب الفقیه فی بعض المواد قول جاء ذلك فی نوادر ابن ابی عمر، شرحنا اشهر کتاب ابن ابی عمر نوادر و کان فی ستت اجزا، فی مجال آخر شرحنا بعد المجال آخر. علی این الظاهر انه من کتاب النوادر لابن ابی عمر و هو کتاب مشهور عن غیر واحد عن محمد ابن مسلم، هنا كان موجود عن الحضرمي عن محمد بن مسلم، هنا عن غير واحد. عندهم مصطلح أنه إذا قال الراوي خصوصا مثل ابن أبي عمر عن غير واحد يعني السند مسلم. قال قلت له الحديث مضمر لم يذكر اسم الإمام، لكن في تلك الرواية عن أبي جعفر سلام الله عليه الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها، هنا التعبير أله، هنا كان تعبير فليبت عندها و أله أن يفضلها معناه أنه الأمر بيده، يعني خلاف المشهور يدل تدل الرواية على خلاف ذاك المضمون. قال نعم إن كانت ذكرا فسبعة أيام وإن كانت فيبا فثلاثة أيام، إلا أن نقول أن التعبير بالله باعتبار أن الزمان أكثر من المرأة العادية، يعني بالنسبة للمرأة القديمة لكل أربع ليال ليلة له بهذه النقطة، إلا انصافا ظاهر الرواية في عدم الوجود. من جملة الروايات التي يستشم منها أيضا الوجوب الحديث الثالث من الباب رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم الثقة الجليل عن أبيه إبراهيم هاشم الثقة الجليل عن ابن أبي عمر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعة أيام، يقيم ولو فعل مضارع، لكن المعروف على ألسنة الأصوليين أن الجملة الفعلية الاستقبالية في مقام الإنشاء تدل على الوجوب، هذا هو المعروف بينهم، وبتعبير صاحب الكفاية دلالتها على الوجوب أظهر من دلالة صيغة إفعال. ولنا كلام هل هذا أصلا صحيح أم لا وتحليله في بحث الأصول مجال لا يصل. علی کیف مکان خلاف المشهور صاحب المستند الشیخ النراقی رحمه الله و بعض من تأخر عنده و الى انه يدل على الاستحباب للوجوب لكنه غير مشهور، و صحیح انه هو ما علیه المشهور من الدلال على الوجوب و التفصیل في مجال آخر. و بلی في رواية اخرى الحديث السابع من الباب روا الشیخ الطوسی رحمه الله منفردن عن صفان عن ابن مسکان عفوا عن حسین سعید عن صفان عن ابن مسکان عن الحسن بن زیاد تقدم الكلام في انه هو العطار ثقته عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث تقدم صدر الحديث قال قلت له الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا فليفضل، قال فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال ثم بعدين حين يدخل بها ثلاث ليال. فيستفاد من هذه الرواية المباركة وجوب القسم. هذه طائفة من الروايات بالنسبة إلى الجديدة لسانها لسان الوجوب، وهذا يدل على فتوى المشهور. وهناك طائفة أخرى من الروايات بالنسبة إلى الجديدة لسانها لسان الاختيار ليس لسان الإلزام. مثلا الحديث لمحمد المسلم قرأناه حديث آخر رواه الشيخ الطوسي قدس الله سره الحديث السادس من الباب منفردان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن حماد وهو حماد بن عثمان تقدم الكلام في مرارا عن الحلبي وهو عبيد الله بن علي الحلبي الحديث صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام الأشهر هي سبع مثلاً علاين فله التعبير الموجود فله صراحة. هذه طائفة ثانية. ففيما نحن في طائفتان، طائفة ظاهرة في الوجوب فليبت فليفضلها يغيم عنده وهي أكثر انصافا وواضح دلالتان وسندا، وطائفة ظاهرة في الاختيار فله ليس التعبير، وهذا اقل حدیثا من ذاك فيمكن حملها على مسألة، يعني بيان العدد لا بالنسبة الى اصل الوجود. هذا كله بالنسبة الى الجديد. واما بالنسبة الى القديم تمسك الاصحاب غالبا بهذه الطائفة. يستفاد من بعض هذه الروايات ايضا وجوب القسم للقديم، هذا محل الشاهد. الحديث الرابع من المقام، الان لا نجد له بديلا، الحديث الرابع من المقام ورواه الشيخ الطوسي رحمه الله عن الحسين بن محمد الأشعري أستاذه الثقة الجليل جدا، عن معلى بن محمد البصري فيها غمز وكلام وتضعيف، سبق أن شرحنا حاله سابقا مو تفصيلا إجمالا طبعا، وحاصله أنه إما هو ضعيف وإما لا أقل مجهول، لم يرد فيه توثيق على أقل تقدير. و سابقا الاستاد كان يوثقه به کتاب کامل زیارت، اخیرا خب عدل حدود خلاص قبل وفاتی عدل عن هذا الرأي، فبقي على الحال السابق في معلى بن محمد. على این معلى بن محمد البصري يقال من خط الغلو يقال ضعيفون الى آخر. عن الحسن بن علي، الحسن بن علي في هذه الطبقه غالبا يراد به الوشا، وكثير هذه الروايات روايات حسين بن محمد عن معلم محمد عن الوشا. و سابقا قلنا سابقا الوشا من اجلاء الاصحاب جدا، من اجلاء الطائفه، من اجلاء اصحابنا الكوفيين، و من من يروي كتب الاصحاب تراث الاصحاب معروف. هاي القضيه المعروفه عن ركت 900 شيخ او 600 شيخ في هذا المسجد، مسجد الكوفه مراد، كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد، هو القائل هو هذا حسن بن علي الوشا رحمه الله. على أي حال سبق أن شرحنا أن الحديث على مبنى المشكليف بلحاظ معلى بن محمد البصري، ولكن الأخبارين بعد ظهورهم على الساحة العلمية حاولوا تصحيح الحديث باعتبار أن معلى بن محمد طريق، يعني هذا طريق للشيخ الكليني إلى تراث الوشا، ليس من كتاب معلى بن محمد طريق. وشرحنا هذا المطلب سابقا على مجال لا يسأل عادة الكلام، لا بأس إجمالا بشرح منا سبب. على عين عن الحسن بن علي وهو الوشا، عن أبان وهو أبان بن عثمان الكوفي من أجلاء الأصحاب من المؤلفين من المكثرين، رجل رابية عند انصافا تراث كبير جدا لأصحابنا رحمهم الله. سابقا أشرنا أن هذا المسكين تاركا رمیه به انه کیسانی، اون اخرى رمیه به انه فتحی، ثالثا رمیه به انه واقفی، اون رجل بری اون من کل ذلك من اجل لا طائف لا ليس کیسانی. کان فی کتاب الکشی فی نسخه کان من القادسیه، اشتباها ناووسی مو صحفت العباره صار کان من ناووسیه قادسیه، فتصوروا انه ناووسیون، بعضهم تصور انه فتحيون داخل نسب اليه مذاهب فاسده كله لا اساس له، هو من اجلاء الطائفه و اصلا لا ينتسب الى شيء من هذه المذاهب الفاسده. انا ابان، ابان ابن عثمان، انا عبد الرحمن ابن ابي عبد الله رضوان الله عليه، من اجلاء اصحابنا البصريين اهل البصر. سابقا ما اشرنا الى ان ابان رحمه الله اصله كوفيون، تجارته الى البصره، فکان یه تجر الى البصره، فلذا من خصائص ابان که روایت انشاءالله در تلاحظو یه رویدن و تراث الكوفیین و البصرین، خصائصی لسفره الكثير البصر روا عن جماع كثير من اصحابنا البصرین. اما روای تاریخا کدا واضحتون، فقط یه اشکالون به معلل بن محمد الا لیسه این الناحیه السندی على مبنى القدماء یمکن قبل. انا ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون عنده المرأة فیتزوج اخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال ثلاثة أيام. خب ثم يقسم، هنا محل الشهاد، هنا ثم يقسم. استدل بهذا التعبير جملة من أصحابنا بأن القسم واجب، يعني ثلاثة أيام يبقى عند الجديد، ثم يجب عليه مراعاة القسم مع القديمة، فلكل واحدة يجعل ليلة من الأربع، فيستفاد من هذا التعبير وجوب القسم ثم يخسر. طبعا تعلمون حسب القاعدة الفقهاء الذين قالوا بأن الغسل ليس واجب قالوا الرواية ليست ناظرة إلى هذا المعنى إلى وجوب الغسل، ناظرة إلى كم يجعل الجديد، ليست ناظرة إلى أصل وجوب الغسل. لكن سبب أن شرحنا إنصافا بالنظر وبالتأمل في بإصطلاح مجموع الشواهد يستفاد من هذا التعبير أيضا وجوب الغسل. تقدم التقرير صادرا، هذه أدلة القائلين بوجوب الغسل. في قبال ذلك ذهب جملة من أصحابنا نسب ابتداءا إلى الشيخ المقصود الشيخ الطوسي، ثم فيما بعد جملة من أصحابنا كالمرحوم بإصطلاح صاحب الشرايع وغيره ومال إليه بالجواهر، ومن المعاصرين مثل السيد الأستاذ رحمه الله سيد الخوي في منهاج الصالحين، ذهبوا إلى أن الغسل في نفسه ليس واجبا، وبتعبير صاحب الجواهر الواجب هو العدل، فإذا بات عند زوجتين يجب عليه أن يبيت عند البقية بنفس النسب. ولذا إذا فرضنا مثلا عند زوجتين لم عند إحداهما تركهما مع له ذلك، لكن إذا بات عند إحداهما يجب عليه أن يبيت عند الأخرى. أما إذا تركهما شهرا ليس عليه شيء، ليس واجبا، العدل واجب لا أن الغسل واجب. ولذا إذا كانت له زوج واحدة لا يجب أن يجعل لها ليلة من الليال الأربع، بلي مستحب لكن ليس واجبا. على إن هذا رأي القائلين بأن الغسل في نفسه غير واجب. هذا الرأي استدل له بوجوه، ابتداء بظاهر الآية المباركة تؤوي إليك من تشاء، خطاب لرسول الله في سورة الأحزاب. سورة الأحزاب فيها جملة من أحكام النساء ومنها هذا الحكم، تؤوي إليك من تشاء وترجي من تشاء. الآية بحسب سورة لا تخونني الذاكرة، الآية 51 من سورة الأحزاب والحجرات، صار عندي شوفها في أحزاب سورة الأحزاب شو سمع على أين. في هذه الآية المباركة يخاطب النبي صلوات الله وسلامه عليه تؤوي الإيواء، خب معلوم الإسكان، و الإرجاء يعني التأخير، ترجي من تشاء منهن و تؤوي إليك. ترجي إرجاء بمعنى التأخير، مرجع به هذا المعنى، يعني تؤخر و تؤوي و تسكن إليك من تشاء. يبدو أن الأمر بيد رسول الله بإمكانه أن يقدم يؤخر، فله الأمر في ذلك. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا في تفسير آية المباركة قول آخر بأن الآية ناظرة إلى مطلق النساء لا خصوص أزواجه، يعني لك أن تتزوج امرأة لك أن تتركها لا تأخذها، صار واضح. فترجي من تشاء منهن من النساء مو من الزوجات، وتؤوي إليك من تشاء، فمراد من تشاء من النساء امرأة عادية إنسان لرسول الله أن يتزوجها، لرسول الله أن لا يتزوجها. لكن انصافا هذا المعنى بعيد، لأنه مباشرة قال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ومن ابتغيت ممن عزلت مو بالنسبة للنساء عامة، مراد بالنسبة لزوجاتي. فانصافا بقرين الذيل الآية المباركة الخطاب يراد بها خصوص الزوجات لا مطلقا، هذا بلحاظ الآية المباركة. أما بلحاظ السيرة العملية لرسول الله معروف أن رسول الله ترك نساءه، رأى من بعض نسائه ما رأى فتركهن أجمع لمدة في شهر، يعني شهر لا يوم واحد فتركهن. خب حينئذ يبدو الأمر بيد رسول الله بإمكانه أن يترك جميع النساء، تركهن. فإلا إذا فرضنا أن امرأة معينة أو اثنتين منها فعلت سد عمل غير صحيح، خب الرسول الله يتركهن وأنه يترك جميع نسائه، وبقية النساء مطيعات ليس العاصيات لرسول الله، فكيف يتركهن شهر؟ خب دليل بخواد بشته. ولی انصاف کما اجاب غیر واحد انصافا ولو روی عن رسول الله انه قال اللهم ان هذا قسمی فی ما املک فلا تلومنی فی ما املک و ما لا املک، فی ما تملک و ما لا املک، قلت ان نفس عند العام هكذا، عندنا شکل آخر تقدم الكلام فيه. لكن انصافا كما جاء في كتب الاصحاب، نحن ذكرنا ان كثير من فقهائنا تعرضوا لبحث خصائص النبي في كتاب النكاح بمناسبته من كتاب المقصود فإلى ما بعد الشرايع وغيره، في كتاب النكاح في اول كتاب النكاح تعرضوا لخصائص النبي، ولو جملة من الخصائص لا اختلاف بالنكاح مثل صلاة الليل، صلاة الليل واجبة عليه، تعرضوا ومنهم في كتب السنة هم كذلك مثل المغني وغيره في كتاب النكاح في اوائل بحث النكاح تعرضوا لخصائص النبي. ذهب جملة كثيرة من فقهاء السنة بالنسبة إلى الشيعة أيضا أن هذا من خصائص النبي، هذا لا يتعدى إلى الأمة، من خصائصه أنه ترجي إليك من تشاء منهن وتؤوي من تشاء، هذا باختيار رسول الله، لم يثبت أن هذا الحكم خاص لجميع الرجال. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقسم بين نسائه، كما أنه من خصائصه له تسع، هذا كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولذا إثبات هذا الحكم الشرعي بهذين الوجهين، أولا الآية المباركة ثم سيرة رسول الله العملية في غاية الصعوبة، لأن احتمال الاختصاص برسول الله فيها وارد جدا، وأصرح بذلك جملة من فقهاء السنة من الشيعة فأن هذا من جملة خصائص رسول الله كوجوب صلاة الليل عليه كأكثر من أربع نساء حد حلية أكثر إلى آخره، معروف خصائص النبي ذكر على كيف ما كان. فالإنصاف أن الاستدلال بهذين الأمرين مشكل جدا. نعم كالقول السابق استدلوا بطائفة من الروايات، أشهر هذه الطائفة من الروايات روايات أوردها صاحب الوسائل في أبواب النفقات وفي الجزء الرابع عشر، هذا أبواب النفقات في الجزء الخامس عشر من طبعة المرحوم الشيخ الرباني رحمه الله، لكن في الجزء الرابع عشر في مقدمات النكاح أيضا موجود. وقرأنا طائف من هذه الروايات بعنوان ما حق المرأة على الزوج، توجد طائف من الروايات، وشرحنا في محل هذا البحث أن هذه الروايات رواها العام والخاصة، تقدم الكلام في لحظة هذه. مثلا في جملة الروايات بلي هكذا التعبير، أبواب النفقات الباب الأول الحديث الثالث، روى الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن حق المرأة على زوجها، قال يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جاهلت غفر لها، هذا تعبير موجود. طبعا هذه الرواية رواها الشيخ الكليني الحديث الخامس بسنده الصحيح عن إسحاق بن عمار أبو علي الأشعري أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان وصفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار السيرفي رحمه الله جميعا، السند صحيح علائي كلهم من أجل الطائف. قال قلت لأبي عبد الله من ناحية المصدر شرحنا مرارا بعد كرارا كتاب صفوان، الرواية أصلها من كتاب صفوان، هذه هذا إسناد الكليني إلى كتاب صفوان أبو علي العشر عن محمد بن عبد الجبار، مكرر هذا الإسناد عشرات الروايات، هذا السند مكرر بينه أبو علي وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، كله من كتاب صفوان، والكتاب مشهور والمؤلف جليل والطريق صحيح والحديث صحيح لا إشكال. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا، لا بأس بالمقارنة بين المثنين، الذي إذا فعله كان محسنا في رواية صدوق لم تكن موجودة هذه الزيادة، إذا تقارنوا بين المثنين تجدون فرقا ما أن رواية واحدة. قال يشبعها، هنا كان يشبع بطنها، يشبعها ويكسوها، هنا كان يكسو جثتها، وإن جهلت غفر لها، صار واضح. وكذلك رواية عمر بن جبير العرزمي شرحناها سابقا لا حاجة إلى التكرار، المرأة سألت عن حق الزوج على المرأة ثم قالت ما حقها عليه، قال يكسوها من العاري يعني تعري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، هذه الرواية سندا ضعيفة. على إن رواية أخرى أيضا في سندها إشكال عن يونس بن عبد الرحمن الحديث الثامن، قال زوجني أبو عبد الله جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال أحسن إليها، قلت ما الإحسان إليها، قال أشبع بطنها وكسو جثتها واغفر ذنبها، الى اخره. تمسكوا بهذه الروايات على انه القسم ليس حقا واجبا، الا كان الامام يقول يبيت عندها ليله من الليالي اربع، من جمله حقوقها ان يبيت عندها ليله من الليالي. طبعا هذه الروايات بعد تمول في متنها يمكن ان يقال ان المفاد مفاد هذه الروايات عنوان الاحسان، احسن اليها، امساك بمعروف و تصریح به احسان، تعبیر به احسان موجود. و هذا غیر مسئله الواجب الاصلی. الواجب الاصلی عبارت اون اصول عن المبیت مثلا عندها حق القسم. علی عین فی بعضها التعبیر موجود بالاحسان فقد احسن الیها. و الاحسان يشمل المستحب ايضا. و يمكن ان يقال ما قد نظرا هذا الوجه يمكن ان يقال ان نظر هذه الروايه اصولا الى امور واجبت على الزوج، حتی لو فرضنا انها في الوجوب و هذا الاحسان واجب، امور واجبت على الزوج غير ما يتعلق بزوجيه، غير ما كان من لوازم زوجيه. تأملوا في المطلب. نحن قلنا ان المرء حينما تقول زوجت که نفسی تنشه القت زوجيه، و القت زوجيه لها خب لوازم عرفيه، من اظهرها اوضحها ان يعيش معها يبيت معها يكون معها في بيت واحد الجماع مثلا، هذا آثار، هذه الآثار لأصل الزوجيه. فلما يسأل عن حق المرأة ظاهرا السؤال يكون عن غير ما هو داخل في مفاد الزوجيه. تأملوا في النقطة، يعني شيء غير مفاد الزوجيه، وإلا ما كان من لوازم الزوجيه سلا يحتاج إلى السؤال. مسألة البيت معها و ان به اصطلاح لغه فارسی هم بستری، حالا مثلا معنی زوجیه، مثلا معنی زوجی عبارت عنها بشه ان یواجهها المضاجعه حتی الجمال، ان الواجب كما اشار نافع روایت اشاره المضاجعه هم بستری به اصطلاح مو نفس الجماع. الان في العرف حتی الجماع يلاحظ من لوازم زوجیه، فكيف بالمضاجعه؟ فإذا سئل عن حق المرأة على زوجها این شيء ما وراء الزوجيه، ما وراء حقيقه الزوجيه، الا ما كان من لوازم الزوجيه عرفه، لا يحتاج الى سؤال. فلذا اجاب الامام انه يجب عليه نفقته، مثلا كسوته، اطعامه، و مثلا البشاشه في وجهها، اذا صدر منها عمل قبيح يغفر لها، ان جهلت صدر منها عمل جهال، عمل الجهال ما يناسب من شأن الجهال، فيغفر لها. لعل المراد بحسب الظاهر هذا المعنى من الروايات. وقد ذكرنا سابقا شبيه هذا البحث، هناك رواية معروفة في كتب أصحابنا، روايات أصحابنا، بني الإسلام على خمس: الصلاة والصوم والحج الزكاة والولاية. هذه الرواية رواها العامة في كتبهم عن أبي هريرة عن رسول الله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، مكان الولاية جعلوا شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة والصوم والحج والزكاة، يعني في الأربع موافقون لنا. في خصوص الولاية جعلوا مكان الولاية شهادة أن لا إله، لكن الإنسان حينما يتأمل يجد أن الصحيح هو ما رواه الأصحاب، أما شهادة لا إله إلا الله نفس الإسلام، مو بني الإسلام عليه، يعني بشيء يتحقق الإسلام وهو شهادة لا إله إلا الله. ثم هذا الإسلام يبنى على دائم، إذا الإنسان أتى بهذه الدائم يبقى في الإسلام ولا يخرج من الإسلام. فالشهادة أن لا إله إلا الله كما جاء في رواية العامة هذا ليس مما يبنى عليه الإسلام، هذه حقيقة الإسلام. فرق بين التعبيرين، بين أن يقول بني الإسلام على شيء، يعني الإسلام إذا تحقق يبنى على هذه الأمور، وأكو شيء يتحقق به الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله يتحقق به الإسلام مو يبنى عليه الإسلام. بخلاف الصلاة، الإنسان إذا ترك الصلاة عمدا، ترك الزكاة عمدا، قد يؤدي إلى الكفر، يخرج من الإسلام، هذا ما بني عليه الإسلام. وكذلك الولاية. ونحن نتصور طبعا ينبغي أن يعرف أن في جملة من كتب أصحابنا الشيعة المتأخرين في كتاب اثنى عشرية للحور وغيره نقلوا هذه الروايات، لكن من مصادر السنة، شهادة لا إله إلا الله في كتب أصحابنا المتأخرين موجودة، لكنه غير صحيح. الصحيح عند قدماء أصحابنا بني الإسلام على خمس: الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية، وهذا هو المناسب للاعتبار. أنا أتصور نظير ذاك البحث فيما نحن فيه، ما حق المرأه على زوجها، یعنی غیر ما تقتضیه زوجیه، ما تقتضیه زوجیه، خب مفاد زوجیه لا يحتاج الى سؤال. ولذا احسنتم، ولذا وقع السؤال. قال الامام نعم الحدود انه اذا كنا اربع لكل واحد ليله، اذا كنا اقل اربع ليله له او ليلتين له والباقي للنساء. السؤال معقول يعني السؤال عن حق علاقات الزوجيه، لا السؤال هنا ليس عن هذه النكته، السؤال هنا عن حق المراه على الزوج غير ما يتعلق باصل الزوجيه. ولذا في روايات اخرى سؤال موجود عن هذا الذي من حقيقه الزوجيه انه كم يكون، قال ليله من الليالي الاربع. في هذه الطائفة من الروايات في تصورنا أن السؤال عبائي يبتنى على الزوجية فرع للزوجية لا ما هو دخيل في حقيقة الزوجية، ولذا في تصورنا إنصافا هذه الطائفة من الروايات أيضا التمسك بها للقول غير المشهور في غاية الصعوبة والإشكال. صاحب الوسائل جواهر قدس الله سره مصر على هذا الرأي، هذا الرأي الذي خلاف المشهور. وبعد أن يذكر هذه الروايات بالخصوص، هو أهم دليل عنده هذه الروايات، ثم يقول لا إن حق غير الزوجية، حالا چون آخر وقت بذاریم بقیهش خارج در حالا بذاریم بقیه در من رأیشونم بگم. ثم قال صاحب الجواهر طبعا بعد أن نقل قولا ثالثا فصار الآن قولين، قول بوجوب القسم هو المشهور، قول بعدم الوجوب وهو غير المشهور اختاره في الجواهر، وقول بالتفصيل وجوب القسم إذا كانت متعددة، إذا كانت واحدة فلا يجب، نسب إلى جملة من الأصحاب على أي حال. ولكن القول يقول صاحب الوسائل جواهر، بقية العبارات يمكن مراجعة الإخوة ليس في اسمه. ثم قال صاحب الجواهر قدس سره ولكن القول بوجوب القسمة ابتداء ولو في المتعددات، يعني الذي أيضا ذهب إليه جملة أخرى من أصحابنا، التي هي محل اجتماع القولين، مراده بالقولين قول يجب مطلقا ولو واحد، وقول لا في خصوص التعدد مع ما عرفته فيه من عدم الدليل واضح فضلا أن يكون بحيث يعارض ما سمعت سمع خالف هذا ناقشنا. على أين القول بوجوب القسمة يستلزم أحكاما عديدة يصعب التزامها، بل لعلها مخالفة للمعلوم من سيرة أهل الشعر وطريقتهم كعدم جواز الاشتغال في العبادات والاستئجار في الليل لبعض الأعمال وغير ذلك إلا برضا صاحبة الليلة. يعني إذا قلنا الليلة من الليالي الأربع للمرأة، معنى ذلك ليس له أن يعمل في الليل شيئا آخر إلا برضاها، لأن الليل كله لها. ثم كرر هذا الكلام في ذيل كلامه مرة أخرى، بلي مرة أخرى بعد 10 أسطر، فإن ذلك يقضي بالتزام أحكام كثيرة يصعب قيام الدليل عليها، بل ربما كان بعضها مخالفا للمعلوم من السيرة، بل وللمقطوع به من الشعر. خب انسان لا يشدد في المطلب لا درج، خب مشهور فقهایشی التزموا بذلك قالوا بوجوب القسمة، لازم هو ان المشهور التزم بما هو مقطوعا خلاف الشرع، بل ربما كان بعضها مخالفا للمعلوم من السيرة، بل وللمقطوع به من الشرع، كما لا يخفى على من اعطى النظر حقه في جميع لوازم هذا القول، خصوصا مع ملاحظة كونه حقا لها على وجه يكون الأصل فيه القضاء مع الفوات، يعني إذا ليل ما بات عندها يقضيها يجب عليه القضاء ولو لعذر إلا ما خرج للدليل يقتضي سقوطه كما سيأتي في حال السفر، بل هو مناف للنصوص السابقة التي كادت تكون متواترة. يبدو الشيخ حفظه رحمه الله يحصل له التواتر باسم المقدار من الروايات اللي قرأناها لكم في حصر حق الزوجة على الزوج في غيره بخلافه على ما ذكرنا. هذا الكلام كلام الأخير له تحقيق لطيف له، هذا الكلام خلاصته يقول نحن لا نقول أن القسم واجب، نقول العدل واجب، فرق بينهما. إذا بات عند زوجة يجب عليه أن يبيت عند الأخرى، لا أن القسم من البدء واجب، من الابتداء واجب، الواجب في حقه العدل بين النساء مو القسم بين النساء. فإذا فرضنا ترك الكل لا يجب عليه شيء. هذا التفسير هذا الكلام الذي أفاده في ذيل كلامه نكتة ظريفة في عبارته، ولذلك لا يجب لها مع الاتحاد، فإنه ليس حقا لها بل عفوا بخلافه بخلاف القول على ما ذكرنا، فإنه ليس حقا لها من حيث كونها زوجة، ولذلك لا يجب لها مع الاتحاد، لا يجب القسم، بل ولا مع التعدد مع عدم القسم، عند أربعة من النساء لكن تركهن بالأجمع لا بس، وإنما يجب عليه العدل في القسم، لا أصل القسم واجبون، العدل واجبون، وعدم الجور فيها إن أرادها ولم يكن حقا لها، لكن ليس حقا للمرأة، أو كان ولكن كان من حيث عدم العدل في القسم، فلا ينافي تلك النصوص المراد بها حصر حقوق الزوجة من حيث الزوجية. فتأمل جيدا فإنه دقيق النافع لا بأس، ليس كل شيء ألين كيف ما كان ما أفاده رحمه الله أنه يستلزم الالتزام بهذا الرأي. مثلا لا يجوز الإنسان يطالع في الليل لأن الليل حق للمرأة إلا أن يستأذن المرأة إلى آخره، وهذا مخالف للسير قطعا. ظاهرا نكتتان هنا قفل عنهما صاحب الجواهر ما احترامنا له، أن النكتة الأولى وأن البحث على شرف الانتهاء اليوم بعد آخر يوم أنا أجمع بأن الإخوة هلا الدقيقة إن شاء الله دقيقتين. النكتة الأولى مرادنا من القسم في الليل مو أنه من أول الليل يكون معها يضاجع إلى آخر الصباح، مراد بها المفهوم العرفي سبب أن شرحنا المستفاد من الآيات المباركة أن النهار للمعاش، ولذا ذهب كثير من فقهاء السنة وجعلنا النهار معاشا، يعني النهار ليس من القسم، النهار للرجل والليل للسكن وللراحة ولاستراحة الإنسان، فكأنما اليوم يعني 24 ساعة شبان روز يقسم قسمين، قسم من حق الرجل يفعل في أفعاله وقسم لراحته، هذا القسم الذي يختار لراحته حسب شؤونه وظائفه، إذا كانت عند زوج لابد أن يكون ليلة من الليالي الأربع لها، هذا مفادنا بذلك، ليس المراد بذلك من أول غروب الشمس لها ويأخذ حقه إلى طلوع الفجر وإلى طلوع الشمس، لا يعقل هذا المعنى أصلا، لم ما أظن أن القائلين بالمشهور به، يعني في الليل عادة ماذا يريد يصنع الإنسان؟ إذا عنده عمل، عنده استجار، عنده مطالعة، ثم عنده نوم، عنده راحة، الراحة تكون من حق هذه الزوجة، هذا مراد بالليل، ليس المراد بالليل من أول الليل، مراد بالمفهوم العرفي في ليلة من الليالي مثلا خمس ساعات عند عمل خارج البيت، بعض النبات رسول الله كان يتأخر لساعتين ثلاث ساعات بعد المغرب، وبعض النبات لا مباشرة بعد صلاة العشاء، شيء طبيعي في حياة الإنسان، يعني حق الليل أصولا في جانب الراحة وفي جانب الاستراحة، إذا أراد الراحة والاستراحة والنوم يكون لامرأة من كل أربع ليال، هذا مرادهم بذلك، ولعل صاحب المسائل قدس الله سره صاحب الجواهر فهم أنه لا الليل مستوعبا من أول إلى آخر. هاي نكتة، نكتة ثانية هذه النكتة مهمة، وهي أنه هذا النكتة دقيقة وكان ينبغي له أن يتعرض، هو لم يتعرض قبله، وخلاصة هذا الكلام شرحنا سابقا، هل هذا حكم شرعي صرف تأملوا أنه يبيت ليلة من الليالي الأربع، أم حكم تكليفي وفيه ذمة أيضا، يعني إذا لم يبت عندها يقضيها، أم فيه تكليف و ذمة و عينون، يعني اذا فرضنا مثلا عند زوج واحده نفرض مثلا امس ليله الاربعاء مثلا بات عندها ليله الاربعاء حقا، ثم ليله الخميس والجمعه والسبت لا، ليله الاحد اصلا ملك لها مثل باب الزكاه، بحيث ليس له ان يجعل هذه الليله عملا اخر ابدا، يعني اولا له تكليف بالبيتوته ما، ثم إضافاته عليه القضاء، ثالثة نفس هذه الليلة تتعين لهذه المرأة، تأملتوا نحن شرحنا هذه الأمور في باب الزكاة، في باب الزكاة هم ثلاثة أقوال بين السنة والشيعة، قول بأنه تكليف، قول بأنه تكليف وذمة، قول بأنه تكليف وذمة وعينه، يعني إذا عند أربعين شات شات واحدة من كل الفقراء بعد حلول الحول عليه، هذا معنى تعلق الزكاة بعين المال، نفس هذا الكلام يأتي فيما نحن فيه، تأمل يعني إذا عند أربع زوجات أفرض مثلا أمس كان عند زوجة، هل ليلة لزوجة ثانية معينة، ليلة أخرى للزوجة ثالثة، ليلة هل هذا إذا إشكال صاحب الجواهر رحمه الله مبني على هذه النقطة. تصور صاحب الجواهر رحمه الله أن الليل أينا بأينه يكون حقا للمرأة، ونحن لو كنا في مقام الاستظهار، لو كنا نحن وظاهر الألحاد حكمه ليس إلا في باب الزكاة ذهب الجملة من العامة وبعض الخاصة، السيد الميلاني في تغييراته في الزكاة ما أظنه أفتى، لكن حاول أن يثبت ويناقش في كل الأدلة لأنه مجرد حكم ويترتب عليه آثار مهمة، حكم صرف. لكن بما أنه في رواياتنا يجوز لها أن تهب ليلتها، يجوز لها أن تهب ليلتها، معناها حق ذمة، لأن الحكم الصرف غير قابل للإسقاط، ليس لها أن تسقط الحكم لله. فبضميمة تلك الروايات وبالسنة القطعية لرسول الله، لأن السعودة وهبت ليلتها لعائشة مسلما هذا في سيرة الرسول كما شرحناه سابقا، فحينئذ بملاحظة ذاك حق يتعلق بالذمة، وأما العين فلا. فليس مفاد ذلك أن الليل من أول هذه الليلة بعد بعد ثلاث ليلة أخرى من أوله إلى آخره حق لهذه المرأة بعينه متعلق لهذه، لا ليس الأمر كذلك. إذا أراد الراحة والاستراحة والمبيت بما هو المتعارف عرفا ومختلف في الحضارات والمجتمعات، حينئذ لابد أن يكون مع هذه المرأة أو مع المرأة الثانية والثالثة. فلذا الإنصاف ما أفاده في الجواهر أنه يقتضي التزام بأحكام بعيدة جدا من مثله، بعيد وغريب، والصحيح ما عليه المشهور وهو الظاهر من مجموع الروايات والآيات المباركة. وحاصله وجوب جعل ليلة لها، نعم إلا إذا صار عند سفر أو كذا وسعة الكلام فيه، أو إضافات ذلك فيقضي إذا كان ولو كان لعذر وسعة الكلام فيه. وكيف ما كان وليلة واحدة من الليالي الأربعة لكل امرأة ولو كانت واحدة. وصلى الله على محمد وآله.